أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الأجوبة المذكورة من قبل الأصحاب على الإشكال الموجه إلى وجوب المقدمات المفوتة، وقد تعرضنا لحد الآن لجوابين على هذا الإشكال. جواب عن طريق الالتزام بالواجب المعلق، وجواب آخر عن طريق الالتزام بالشرط المتأخر، وتبين أن كلا الجوابين صحيح في نفسه ولا محذور في الالتزام به. بعد ذلك ننتقل إلى الجواب الثالث، وهذا هو الجواب الذي يدخل في الموقف الثاني من الاتجاه الأول، وهو الجواب الذي يصح ويتم حتى عند من يرى استحالة الواجب المعلق ويرى استحالة الشرط المتأخر. يعني هذا الجواب الثالث يصح حتى لو لم يصح الجوابان الأول والثاني المتقدمان. فلو أن شخصا أنكر إمكان الواجب المعلق، خب الجواب الأول بطل، وأنكر إمكان الشرط المتأخر، الجواب الثاني أيضا بطل. هل تبطل عنده المقدمات المفوتة؟ لا، بالإمكان الجواب على إشكال المقدمات المفوتة بجواب ثالث يصح حتى عند هذا الفقيه الذي فرضناه، مثلا من قبيل المحقق النعيني الذي أنكر الواجب المعلق وأنكر الشرط المتأخر، فهذا الجواب يصح عنده، يعني المفروض أن يصح عنده. خب ما هو هذا الجواب؟ هو أن يقال إن هناك واجبا آخر غير الواجب النفسي الذي عرفناه لحد الآن. مثلا في مثالنا الذي كنا نمثل به، مثال الحج، هناك واجب نفسي وهو الحج، وشرطه مجيء عرف. فكنا نتكلم عن أنه كيف تجد مقدمة الحج، وهي مثلا المقدمة المفوتة التي لو تركناها يفوت الحج، من قبيل السفر إلى الميقات مثلا، تهيئة لوازم السفر. خب كنا نبحث عن تفسير وتبرير وجوب هذه المقدمة مع أن الواجب بعده لم يأتي. هذا الجواب يقول هناك واجب آخر غير هذا الواجب النفسي، يعني غير نفس الحج، وهذا الواجب النفسي يثبت وجوبه من حين الاستطاعة، من حين صيرورة المكلف مستطيعا في شهر رجب مثلا، يجب عليه هذا الواجب النفسي الذي هو غير الحج. ما هو هذا الواجب النفسي؟ هذا الواجب النفسي عبارة عن سد بعض أنحاء عدم الحج. غير ناحية عدم مجيء عرفة، الحج قد ينعدم منها من ناحية أنه لم يأتي عرفة بعده، قبل أن يأتي عرفة الحج منعدم. غير هذه الناحية، غير عدم الحج من ناحية عدم مجيء العرفة، أعدام أخرى للحج غير عدمه من ناحية عدم مجيء عرفة، تلك الأعدام الأخرى للحج يجب سدها، سد باب عدمها من الآن من شهر رجب. هذا واجب نفسي آخر غير نفس الحج، سد بعض أنحاء عدم الحج غير ناحية عدم مجيء عرفة. فإن وجود الحج أمر واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، لكن لعدم الحج حصصا عديدة بعدد أسباب عدم الحج. من أسباب عدم الحج عدم الاستطاعة، من أسباب عدم الحج عدم مجيء عرفة، من أسباب عدم الحج عدم السفر إلى الميقات. هذه أعدام، أعدام متعددة للحج. اتركوا عدم الحج من ناحية عدم مجيء عرفة، هذا اتركوه. سائر أنحاء عدم الحج، عدم الحج غير طبعا غير ناحية عدم الاستطاعة، ذاك هم لا يجب سده، يعني تحصيل الاستطاعة مو واجب. سائر أنحاء عدم الحج هذه يجب سدها من حين الاستطاعة، ومن جملتها عدم الحج من ناحية عدم السفر إلى الميقات. انعدام الحج بسبب انعدام السفر إلى الميقات، هذا الانعدام يجب أن يسد، يجب أن ينفى، يجب سد باب عدم الحج من ناحية عدم السفر إلى الميقات. هذا يجب من متى؟ من حين الاستطاعة، من حين الاستطاعة. الحج لم يجب، الحج في عرفة، وجوب للحج ماكو الآن أفرضه، لأن ما قبلنا الواجب المشروط بالشرط المتأخر، ولا قبلنا الواجب المعلق حتى نقول وجوب الحج من هسه. وجوب الحج من هسه ماكو، لأن إذا أكو لو من خلال الواجب المعلق لو من خلال الشرط المتأخر، كلاهما أنكرناه، مفروض هكذا. فوجوب الحج الآن منتفي، عند مجيء عرفة الحج يجب، لكن الآن من حين الاستطاعة ماذا يجب؟ هذا الواجب النفسي، سد باب عدم الحج من ناحية عدم السفر إلى الميقات. هذا السد، سد باب هذا العدم، هذا واجب من الآن، فيلتزم بوجوب فعلي بسد باب العدم من ناحية عدم هذه المقدمات، مثلا السفر إلى الميقات أو غيره. خب، تحقيق هذا الواجب النفسي الفعلي قبل مجيء عرفة متوقف على ماذا؟ على السفر إلى الميقات، على تهيئة السفر إلى الميقات. إذا نريد نحقق هذا الواجب قبل يوم عرفة فيجب أن نسافر إلى الميقات، نأتي بالمقدمة المفوتة. إذن يترشح من هذا الوجوب النفسي الفعلي الثابت فعلا، يترشح وجوب غيري على المقدمة المفوتة، وهذا الوجوب وجوب مطلق غير مشروط، لا يحتاج إلى الشرط المتأخر، لا يحتاج إلى مجيء عرفة الذي هو شرط متأخر حتى يتوقف صحة هذا الجواب على الالتزام بالشرط المتأخر، وغير متوقف أيضا على القدرة على الحج في يوم عرفة. لا عموتك، هذا وجوب نفسي ثابت إلى صف ذاك الواجب النفسي الأصلي الذي هو الحاج، فلا يأتي لا إشكال الشرط المتأخر ولا إشكال الواجب المعلق، ولا يلزم انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي. لا ماكو انفكاك، الإرادة التشريعية الآن موجودة والمراد التشريعي هم الآن موجود. هذا الإشكال الذي كان يورد على الواجب المعلق وهو انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي، هذا الإشكال لا يرد على هذا الجواب، لأنه هنا المراد التشريعي ما هو؟ المراد التشريعي سد باب هذا العدم. هذا المراد التشريعي معاصر ومقارن لزمان الإرادة نفسها. الآن المولى يريد، الآن يريد، يريد ماذا؟ يريد السد الآن، هم الإرادة الآن هم المراد، يعني السد الآن. الآن يريد سد باب هذا العدم، الآن يعني من حين الاستطاعة، من شهر رجب مثلا. فلم تنفك الإرادة عن المراد، الإرادة والمراد متعاصران مقترنان زمانين، ماكو انفكاك. إذن في هذا الجواب أمكننا أن نتصور فعلية وجوب يترشح منه وجوب المقدمة المفوتة، وهو وجوب هذا السد، سد باب بعض أنحاء عدم الحاج. الحاج هو في جهة وما يترشح أصلا للحاج بعد يترشح عليها وجود أحسنت إشكال يأتي هذا سوف نطرحه بس قبل أن نطرح هذا الإشكال، فالحاصل أنه صاحب هذا الجواب هكذا يتصور أن هذا وجوب فعلي مطلق، لا هو وجوب معلق ولا هو مشروط بالشرط المتأخر، لكن متعلق هذا الوجوب يعني الواجب ليس عبارة عن وجوب عن الحج نفسه، متعلق هذا الوجوب أو قل الواجب عبارة عن سد بعض أنحاء عدم الحاج، وهذا أمر ممكن، يعني لا ملازمة بين جانب الوجود وجانب العدم، قد يكون وجود شيء ما أمرا واحدا لا يتجزأ، لكن عدمه يتجزأ ويتبعض إلى حصص عديدة بأسباب عديدة، قد يكون عدم الشيء له أسباب متعددة، وجوده هو وجود واحد لكن عدمه باعتبار أن لعدمه أسبابا فتتحصص حصص عدمه. مثلا أفرض كون شخص له ولد، هذا فتش أمر واحد، كون شخص له ولد هذا أمر واحد، هذا لا يمكن أن يتبعض ويتجزأ، لكن كون شخص ليس له ولد هذا أمر له حصص عديدة بعدد أسباب ليس له ولد. شنو أسباب عدم ثبوت ولد له؟ من أسباب عدم الولد عدم الزواج، إذا ما يتزوج ما يصير ولد. من أسباب عدم الولد عقم زوجته، من أسباب عدم الولد عقمه هو، فأسباب عديدة، فللعدم حصص، الوجود حصة واحدة، كونه له ولد هذا شيء واحد لا يتجزأ لا يتبع، ما له حصص عديدة، حصة واحدة كونه له ولد، لكن كونه ليس له ولد هذا يتحصص بحصص عديدة بعدد أسباب عدم الولد. هناهم كذلك، كونه يحج في عرفة هذا أمر واحد لا يتجزأ، ليس له حصص، الحج في عرفة أمر واحد لا يتجزأ ولا يتبع، لكن عدم الحج في يوم عرفة له حصص عديدة بعدد أسباب عدم الحج. أسباب عدم الحج متعددة غير ناحية عدم مجيء عرفة، هذا هم سبب من أسباب عدم الحج، أن إذا ما يجي عرفة حج منعدم، هذا خلوه غير ناحية عدم الحج، من ناحية عدم مجيء عرفة سائر أنحاء عدم الحج هذا المولى من الآن، يعني من حين الاستطاع يريد أن تسد هذه الأنحاء من عدم الحج، تسد يجب سدها من حين الاستطاع، من شهر رجب يجب أن تنسد وتغلق هذه الأبواب، يعني أبواب عدم الحج غير باب عدم مجيء عرفة، هذه يكون تنسد. ومن أسباب عدم الحج عدم السفر إلى الميقات، هذا يكون ينسد، هذا الباب باب عدم السفر إلى الميقات يجب أن يغلق، وجوب فعلي لغلق هذا الباب من حين استطاع. وهكذا نفسر وجوب المقدمة المفوتة. خب، إذن هذا الجواب الثالث لا يتوقف على ما كان يتوقف عليه الجوابان الأولان. الجواب الأول كان يتوقف على الالتزام بالواجب المعلق، لا، هذا الجواب لا يتوقف، لا لا لا يجب أن نفسر وجوب المقدمة المفوتة من خلال الالتزام ب أن الحج واجب معلق وجوبه في شهر رجب والواجب نفسه بعدين، لا، وجوبه هموم من شهر رجب، وجوبه من يوم عرف، ولا يتوقف هذا الجواب على أن نلتزم بالشرط المتأخر بحيث نقول وجوب الحج من شهر رجب لكن مشروط بمجيء عرف شرط متأخر، لا، وجوبه ليس من شهر رجب وليس مشروطا بالشرط المتأخر، وإنما وجوبه يأتي في يوم عرف في نفس زمان الواجب، لكن هذا الجواب يقول هناك وجوب آخر وهو هذا السد، سد باب عدم الحج، هذا الواجب الآخر وجوبه من حين الاستطاعة. نعم، هذا الجواب يتوقف على شيء واحد وهو أن نفترض أن مجيء عرفة ليس من قيود اتصاف الحج بالملاك، وإنما هو من قيود استيفاء الملاك الموجود في الحج، وذلك لأنه لو فرضنا أن مجيء يوم عرفة قيد وشرط لاتصاف الحج بالملاك إذن سد باب عدم الحج، هذا السد الذي فرضناه واجبا نفسيا، بل هذا لا يتصف بالملاك والمصلحة إلا شنو؟ إلا بمجيء عرف. لو فرضنا أن مجيء عرفة شرط وقيد للاتصاف بالملاك إذن هذا السد الذي فرضناه واجبا نفسيا سد باب عدم الحاج من ناحية من غير ناحية عدم عرفة. هذا السد لا يتصف بالملاك وبالمصلحة إلا عند مجيء عرفة. خب إذا لا يتصف بالملاك قبل مجيء عرفة حينئذ لا مبرر لجعل الوجوب لهذا السد من شهر رجب. ليش المولى يجعل الوجوب لهذا السد من شهر رجب؟ هو هذا السد لا مصلحة فيه ولا ملاك فيه في شهر رجب، يتصل بالملاك في عرفة، فلا مبرر حينئذ لجعل هذا الوجوب النفسي لهذا السد. هذا هو شرط صحة هذا الجواب، أن يكون المجيء عرفة قيدا لا للاتصاف بل لاستيفاء الملاك، بحيث أن سد باب العدم متصف بالملاك من شهر رجب من حين الاستطاعة، ويجب أن يبقى هذا السد محفوظا، يعني هذا الباب يبقى مغلقا إلى أن يأتي عرفة حتى يمكن استيفاء الملاك في يوم عرفة. ولا يقال إن هذا الجواب في المقام يؤدي إلى ما قاله جناب السيد حفظه الله السيد سيد علي السيد الحسين، أن هذا معناه أنه أصبح وجوب المقدمات المفوتة وجوبا نفسيا، صار عندنا واجبين نفسيين، أحدهما الحاج والآخر هو هذا السد، فأصبح وجوب المقدمات المفوتة وجوبا نفسيا لا غيريا، يعني بحيث تجب المقدمة المفوتة حتى على من يعلم بأنه في يوم عرفة سوف لا يكون قادرا على الحج، يدري لقدام يدري من قبل يدري أنه في يوم عرفة سوف يكون عاجزا عن الحج، مع ذلك طبقا لهذا الجواب الذي ذكرناه يجب على هذا الشخص أن شنو الاتيان بالمقدمة المفوضة، يعني يجب أن يسافر إلى الميقات، لأننا أوجبنا المقدمة المفوضة من أي باب؟ من باب وجوب سد باب عدم الحج من غير ناحية عدم مجيء عرفة، فيجب عليه أن يسد أبواب عدم الحج، من جملة أبواب عدم الحج بابه عدم السفر إلى الميقات، هذا الباب هم يجب أن يغلقه حتى لو يدري أنه في يوم عرفة ما راح يقدر يحج، هذا واجب نفسي آخر غير الحج، وهو غلق باب عدم الحج. إذن يجب السفر إلى الميقات حتى على مثل هذا الإنسان الذي هو يعلم مسبقا بأنه حتى إذا يسافر للميقات يروح للمدينة وكذا ما راح يقدر يحج، هل تلتزمون بهذا؟ هذا إشكال، من التزم بأنه تجب المقدمة حتى على هذا الإنسان؟ هذا الإشكال الجواب عليه هو أنه بلي كما قلنا، يعني كما قال صاحب الجواب، هذا السد واجب بوجوب واحد، سد بعض أبواب عدم الحاج، وهذا الوجوب ثابت من حين الاستطاعة ويستمر ويبقى إلى يوم عرفة. إذن القدرة على هذا السد بتمامه شرط في فعلية هذا الوجوب، وجوب السد تبدأ فعليته من حين الاستطاعة تستمر فعلية هذا الوجوب إلى يوم عرفة وإلى ما بعد يوم عرفة. شرط تمامية هذا السد القدرة على إتمام هذا السد، وإلا إذا يدري أنه الآن يقدر يسد باب عدم الحج من ناحية عدم السفر إلى الميقات، بس بالآخرة ما راح يقدر يحج، فهو إذن لا قدرة له على السد بتمامه. سد بابا من أبواب عدم الحج وهو باب عدم السفر إلى الميقات، لكن لم تسد، لم تغلق سائر أبواب عدم الحج، لأن ما عنده قدرة على الحج. هذا الإنسان الذي يعلم مسبقا بأنه سوف لن يوفق لإتمام هذا السد، يعني سوف لن يوفق إلى إغلاق كل أبواب عدم الحج، مثل هذا الإنسان اللي فرضناه أنه يدري أنه في يوم عرفة ما راح يقدر يحج، هذا الذي يعلم بأنه سوف لن يوفق لإتمام هذا السد، هل نلتزم بأن هذا السد يجب عليه من البداية؟ لا. من قبيل الإنسان الذي يدري أنه يقدر يبدأ بالصوم أول الصبح أول الفجر، لكن ما يقدر يتم الصوم، ما يقدر يتم الصوم. إتمام الصيام أيضا شرطان، وأتم الصيام إلى الليل، ما يقدر يجوها للليل. ها لا لا لا يستطيع على السد بتمامه، سد تمام أبواب العدم، عدم الصوم. أتم الصيام إلى الليل، مو بس ابدأوا بالصوم وعفوا بعد يبقى ناقص أو ميت. هذا الذي يريد أن يصوم إنما يجب عليه الصوم من أول من أول النهار إلى آخر النهار، بشرط بقاء القدرة إلى آخر النهار. أما اللي يدري أنه ما راح تبقى عنده القدرة إلى آخر النهار، إلى الظهر إلى العصر يتوقف يعجز، وهذا لا يجب من الأول، لا يجب عليه الصوم من الأول، لا يجب عليه. كذلك هذا الإنسان الآن يقدر يسد بابا من أبواب عدم الحاج وهو بابه عدم السفر إلى الميقات، يسافر، لكن يدري أنه إذا سافر إلى الميقات وبقى في تلك الأماكن المقدسة ما راح يقدر يحج في يوم عرفة. لا يجب عليه. القدرة على تمام السد، على إتمام السد، مثل القدرة على إتمام الصيام، هذا شرط. إذا انتفت هذه القدرة حينئذ لا وجوب، وهذا شرط ليس شرطا متأخرا للوجوب، هذا شرط مقارن للوجوب، يعني يجب إتمام السد، هذا الوجوب، وجوب السد مقارن بهذا الإتمام، مقارن للإتمام، ليس الإتمام شرطا متأخرا للوجوب. العام الأغلب المكلف ما يعلم أنه كان عندنا ثلاث حالات الحقيقة، يعني فرضا يعلم بأنه يصل إلى يوم عرفة، يعني يسد إلى تمام الحج، بل تارة يعلم بأنه لا يستطيع، مثل هذا اللي فرضه، وأخرى أنه لا يعلم الحقيقة. لا يعلم، لا يعلم، يجب أن يصوم، يجب أن يصوم، ما يدري أنه يقدر يستمر إلى آخر الليل أو إلى آخر النهار، مو شيء، عليه أن يصوم. اللي ليس عليه أن يصوم ياهو هذا الثاني، يدري ما يقدر يتم الصيام، يقضي إلى ساعة عصر بعدين يبنج يرجع بعد، ما يقدر، هذا من الأول مو واجب عليه. كلامنا في هذا، يعني أنتوا إشكالكم شاهده هذا، إشكالكم أنه السد ليس واجبا نفسيا، شاهده أنه لو كان واجب نفسي كان يجب حتى على هذا الإنسان، لأن هو شعري أنه يقدر يتم أو ما يتم، يقدر يحج أو لا، يجب عليه هذا السد. نقول لا، هذا السد ليس واجبا نفسيا مثل الواجب النفسي الآخر، بشهادة أنه لا، إذا يدري أنه ما يقدر مو واجب عليه، إذا يدري أنه ما يقدر مو واجب عليه. لما كان ثلاث أبواب العدم واجب نفسي، فإن حل إلى وجوبات لعدد الأعدام بي. الثاني يشترط أن يكون قادرا على كل عدم لوحده، لا على مجموع الأعدام. إيه بس بس بس السد واجب واحد، سد أبواب العدم، هذا واجب نفسي واحد. هذا الواجب يجب أن يتمه. يتمه كيف؟ أن كل الأبواب يسد الباب. فإذا يدري أنه ما يقدر الباب الأخير ما يقدر يغلقه، هو نفس الحاج في يوم عرفة. إذا إتمام السد غير مقدور، فالسد أيضا غير مقدور، لأن السد والإتمام واجب واحد، مثل الصيام وإتمام الصيام إلى الليل شيء واحد. ترى إنسان ما يقدر يصوم، ترى إنسان ما يقدر يتم الصوم، يقدر يصوم بس ما يقدر يتم الصوم. صيام مع العصافير يقدر إلى النهار يقدر، مثل الجهال اللي نقول صوم العصافير للجهال، هو ما يفيد. القدرة على إتمام الصيام، القدرة على إتمام السد، أما القدرة على بعض السد دون البعض الآخر لا ما تكفي. خب ها؟ لا لا لا، قلنا يعني أشد إذا جواب هذا الإشكال، لأن هذا مو شرط متأخر، مقارن. هذا شرط مقارن ليس شرطا متأخرا. يعني هذا الوجوب، وجوب السد، وجوب واحد مشروط بالقدرة على السد بتمامه، وهذا الشرط يعني القدرة على السد بتمامه، هذا الشرط ليس شرطا متأخرا للوجوب، مقارن للوجوب. يعني مع بداية الوجوب يجب أن يكون قادرا على إتمام السد، في بداية الوجوب يجب أن يكون قادرا، يعني قدرته على إتمام السد محرزة عنده في بداية الوجوب. فإذا ما محرزة، محرز عدمها، مثل هذا المثال الذي مثلناه للسيد، إنك لا يجب، لا يجب. شرط مقارن وليس شرطا متأخر. خب أقول قد يورد على هذا الجواب الثالث قبل أن ننتقل إلى الجواب الرابع إشكال آخر من ناحية أخرى، وهو أنه بناء على هذا الجواب يكون وجوب سد باب عدم الحج من ناحية عدم السفر إلى الميقات، هذا يكون وجوبه في عرض وجوب سد باب عدم الحج من ناحية ترك الحج. يعني هذا النوعان الوجوبان أحدهما في عرض الآخر، سد باب عدم السفر إلى الميقات وسد باب عدم الحج، لأنه سد كل أبواب عدم الحج هذا أصبح واجبا لوجوب واحد، فمن أبواب عدم الحاج ترك الحاج أصلا نفسه، ومن أبواب عدم الحاج ترك السفر إلى الميقات، فسد كليهما واجب بوجوب واحد. إذن أصبح وجوب الحاج ووجوب المقدم المفوتة شنو؟ في عرض واحد، في عرض واحد. وجوب السفر إلى الميقات ووجوب الحاج أصبح في نسق، على نسق واحد. السفر إلى الميقات يسد بابا من أبواب عدم الحج، والحج نفسه، الاتيان بالحج نفسه أيضا يسد بابا من أبواب عدم الحج، فكل منهما يسد بابا من أبواب عدم الحج، فيكون كلاهما من مقدمات الواجب النفسي. يعني هذا الإشكال صار عكس الإشكال الأول، لكن الإشكال الأول كان يقول والمقدمة المفوتة أصبحت واجبة بوجوب نفسي، هذا الإشكال يقول أصبح الحج نفسه واجب غيري. لأن الحاج والسفر الميقات صار مثل واحد هو مثل الآخر، باعتبار أنه هناك واجب نفسي واحد وهو سد أبواب العدم، ومن أبواب عدم الحاج ترك الحاج، ومن أبواب عدم الحاج ترك السفر الميقات، فكلاهما واجب بالوجوب الغيري. فهل يلتزم صاحب الجواب بأن وجوب الحاج مثلا وجوب غيري؟ هذا إشكال لاحظته عند السيد الهاشمي حفظه الله في بحوثه تحت الخط الجزء الثاني صفحة 204. أقول هذا إيراد يمكن الجواب عليه، وذلك بأن نقول أن صاحب هذا الجواب لم يقصد نفي الوجوب النفسي الثابت للحج، بل يقصد إثبات وجوب نفسي لسد بعض أنحاء عدم الحج من غير ناحية عدم مجيء عرفة. يعني هناك وجوب نفسي للحاج وهذا مشروط بمجيء عرفة بنحو شرط المقارن، مو شرط المتأخر ولا واجب معلق، هذا وجوب نفسي للحاج. وهناك وجوب نفسي آخر، لماذا؟ لسد بعض أنحاء عدم الحاج، وهذا الوجوب النفسي الثاني ليس مشروطا بمجيء عرفة، وإنما هو ثابت وفعلي من حين الاستطاعة من شهر رجب، وهذا الوجوب النفسي الثاني هو الذي يترشح منه وجوب المقدمة المفوتة، يعني وجوب السفر إلى الميقات، لأنه وجوب نفسي فعلي مطلق ثابت من حين الاستطاعة من شهر رجب مثلا. إذن ليس وجوب سد باب عدم الحاج من ناحية عدم السفر إلى الميقات، ليس هذا في عرض وجوب سد باب عدم الحاج من ناحية ترك الحاج، ما كان في عرضك. وليس سد كل أبواب عدم الحج واجبا بوجوب واحد حتى يرد هذا الإيراد ويقال أنه إذن أصبح السفر إلى الميقات والحج على نسق واحد وأصبح وجوب كليهما وجوبا غيريا. لا، مش صاحب هذا الجواب لم يقصد إثبات وجوب واحد لسد كل أبواب عدم الحج. لو كان يقصد هيجي إذن كلها صارت شنو؟ واجبات غيرية، والواجب النفسي هو سد باب أبواب كل أبواب عدم الحج. لا، بعض أنحاء عدم الحج. لم يقصد وجوبا نفسيا لسد كل أبواب عدم الحج، وإنما قصد إثبات وجوب سد بعض تلك الأبواب. وأما باب عدم الحاج هذا وجوب سده ليس من ناحية هذا الواجب النفسي، هذا الوجوب النفسي الثاني الذي صاحب الجواب ذكره، وإنما ثابت بخطاب الحاج نفسه. هناك وجوب ثابت بخطاب الحاج لله على الناس حجه، وهناك وجوب آخر ثابت لسد بعض أنحاء عدم الحاج من قبيل عدم الحاج من ناحية عدم السفر إلى الميقات مثلا. إذن لم يصبح الحاج والسفر إلى الميقات في عرض واحد، لم يصبح غيريين، وإنما السفر واجب غيري مقدمي ترشح الوجوب إليه من من هذا الواجب النفسي الثاني وهو السد، أما الحج نفسه واجب نفسي ولم يترشح الوجوب من شيء آخر إليه. تقريبا إدراء تعديل على هذا الجواب، والجواب أنه سد مو كل أبواب. لا من الأول ما قال المسكين، ولذا استثنى أصلا باب عدم الحج من باب عدم مجيء عرفة، استثنى باب عدم الحج من باب عدم القدرة هم مستثنى، باب عدم الحج من باب عدم بقاء حيا إلى ذاك، أبواب مستثنات. وإنما هو كان يركز على أن يكون سد باب عدم الحج منه بعض يكفيه أن يقول أن هناك وجوب نفسي لسد بعض أبواب عدم. هذا ما كان يدعي سد كل أبواب، لو كان يدعي أن هناك وجوبا نفسيا ثابتا لهذا العنوان، عنوان سد كل أبواب عدم الحاج، فإشكال وارد، إشكال سيد الهاشمي وارد. إذا ما سوين شيء، كلها صار واجبات غيرية. لا وما قصد هذا تمام الكلام في هذا الجواب الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.